بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، يعني في الأحكام العامة للوجود، وفيها 12 فصلا. الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. وقبل أن نشرع في بيان هذا البحث، وهو أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي معقول بنفس ذاته، وليس مفهوما نظريا استدلاليا، وإنما هو من المفاهيم التصورية البديهية المستغنية عن الكسب والنظر والاستدلال، لأنه معنى بسيط فلا يحتاج إلى توصيط شيء آخر، ولا يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا لا بالحد ولا بالرسم. أولا، لا يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا لوجوب كون المعرف أجلى وأوضح وأظهر من المعرف، ولا أظهر من الوجود ولا أعرف منه. قال السبزواري في المنظومة: مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. هذا أولا. وثانيا، لأنه معنى بسيط فهو غير قابل للتعريف الحقيقي، لأن التعريف الحقيقي يكون للماهيات بالحد أو الرسم، والوجود سنخ معنى ومفهوم ليس من سنخ الماهيات، فإنه معنى بسيط وحداني وليس بمركب من جنس وفصل، لأنه أعم المفاهيم فلا أعم منه، فلا جنس له ولا فصل له، وإنما يعرف تعريفا لفظيا لا تعريفا حقيقيا. لذا قال المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم: وليس للوجود حد ما هوي، وليس للوجود معنى ما هوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. فتعريفه تعريف لفظي، استبدال لفظ بلفظ آخر، لأنه ليس للوجود معنى ما هوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. واحد يسأل مثلا: شنو معنى الإمبريالية؟ معنى الاستعمار. شنو معنى طبقة البروليتارية في كلمات كارل ماركس مثلا؟ يقول لي يعني طبقة الكادحين والعمال والفلاحين. فلان هذا نفاج. شنو معنى نفاج؟ سنوبش باللغة الإنجليزية. يعني هذا شايف حالة على الناس، متعاون. فتعريف لفظي الوجود لا يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا لا بالحد ولا بالرسم، وإنما بشرح اللفظ يلي عبر المنظومة السبزوات المنظومة. قال: معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم. راح يجينا إن شاء الله الكلام والتعليق على هذه العبارة، أنه من قبيل شرح الاسم، يعني من قبيل شرح اللفظ، لا كما فهمه سبزواري وقال شرح الاسم معرف الوجود شرح الاسم. فإن التعاريف إذا راجعت منطق المظفر قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، تعاريف قبل الهليات البسيطة يعني قبل معرفة وجود الشيء بمثابة كانت تامة، لعبر عن الهلية البسيطة أصل وجود الشيء. نسأل ما هو قبل العلم بوجوده؟ فالتعاريف قبل الهليات البسيطة حدود اسمية شرح الاسم، وبعد الهليات البسيطة يعني بعد العلم بالوجود ينقلب التعريف الاسمي الى تعريف شنه حقيقي، وبعد الهليات البسيطة حدود وتعاريف حقيقية كما هي عبارة الشيخ المظفر في المنطق. ما الانسان؟ حيوان ناطق قبل العلم بالوجود شرح الاسم. بعد العلم بوجود الانسان، الانسان حيوان ناطق ينقلب تعريفا حقيقيا. الوجود ليس معنى ماهويا، سنخ مفهوما من المفاهيم شنو الفلسفية، معقولات الثانية الفلسفية أو المعقولات الثانوية الفلسفية، وليس من المعقولات الأولى مثل الإنسان ما هو. فلذا عبارة المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم أضبط وأدق من مقالة ملا هادي السبزواري في المنظومة حينما قال معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسمي. مراد بن سينا من شرح الاسم يعني التعريف اللفظي الذي ذكره المحقق الطوسي في التجريد، وإنما يكون بتعريف اللفظ، وهذا ما أشار إليه المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني في تحفة الحكيم بقوله وليس للوجود معنى ماهوي. أكو مفاهيم ماهوية مثل الإنسان، أكو مفاهيم فلسفية مثل الوجود، الوجوب، الإمكان، العلة، المعلول، الوحدة، الكثرة، القدم، الحدود، هذه معان فلسفية وليست ماهيات وليست مفاهيم ماهوية، فلا يمكن تعريفها تعريفا حقيقيا لا بشرح الاسم، لأن الماهيات قبل الهليات البسيطة شنو حدود اسمية، قلنا ذلك قبل قليل عن المظفر. وبعد الهليات البسيطة، الهلية البسيطة يعني مفاد كانت تامة يعني بعد العلم بالوجود، تنقلب أوتوماتيكيا إلى شنو حدود حقيقية، تعريف حقيقية. بينما الوجود كمفهوم تصوري ليس معنى ماهويا، فلا يمكن تعريفه بالجنس وبالفصل. ليش؟ لأنه مفهوم بسيط، وهذا هو ملاك البداهة في المفهوم، إذا كان بسيطا لا مركبا فلا يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا. أضف إلى ذلك أنه لا أعرف من الوجود، وقد قالوا أن من شروط التعريف أن يكون المعرف أجلى وأوضح تصورا وأظهر من المعرف، ولا أظهر من الوجود. مضافا إلى أنه أعم المفاهيم فلا جنس له ولا فصل لأنه معنى بسيط. قبل ما ندخل بهذه التفاصيل في الفصل الأول من المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود يعني الأحكام العامة للوجود، نشير إلى نقطتين. الأولى هي أن كتاب بداية الحكمة يعني يتعرض لمباني الحكمة المتعالية. صح هو كتاب فلسفي وضع ليكون كتاب دراسي بديل عن منظومة السبزواري، ولكنه ليس أي كتاب في الفلسفة، لأن في الفلسفة مدارس ومذاهب ومباني فلسفية. هذا الكتاب على مباني الحكمة المتعالية التي أسسها صدر المتألهين، وأخذ هذه العبارة من شرح الإشارات والتنبيهات حينما ذكر الطوسي في كلام له في شرح إشارات أبي علي بن سينا أن الحكمة المشائية، فلسفة المشائية، حكمة بحثية صرفة، على قولة مولوي باي استدلاليا تشوبين بواد، يعني يمشي بعصا الاستدلال، الرجل خشبية مجبس الرجل ويمشي برجل خشبية، لأن ذلك العرفاء والعرفان عندهم شنهو طريق الوجدان والشهود والقلب والمكاشفات وما يدعونه من مكاشفات صورية مثالية وغير ذلك، لأن هناك طريق القلب وأخو طريق العقل. فقال المحقق الطوسي رحمه الله إن الفلسفة المشائية حكمة بحثية، يعني استدلالية عقلية، استدلال فلسفي وبرهان فلسفي، صغرى كبرى نتيجة وبرهان، صنعت برهان. وتلك حكمة متعالية، هذا المصطلح التقطه ملا صدرة، وعلى هداه على ضوئه أسس هذه الفلسفة التي تجمع كما يقولون بين البرهان والعرفان والقرآن. فبداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد الطباطبائي على ضوء أسس ومباني الحكمة المتعالية، فإنه في تاريخ الفكر الفلسفي في الحضارة والثقافة الإسلامية توجد ثلاث مدارس رئيسية كبرى: الفلسفة المشائية ويمثلها أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا، في مقابل ذلك الحكمة الإشراقية ورائدها شهاب الدين السهروردي مؤسس حكمة الإشراق، وهناك ثالثا الحكمة المتعالية. وكل مدرسة من هذه المدارس الفلسفية لها مبانيها الخاصة المتميزة بها، فهذه شنو مدارس فلسفية، كما أنه في الفقه أكو مذهب حنبلي ومذهب شافعي ومذهب شنو حنفي مثلا، أربعة مذاهب فقهية، في مقابل ذلك مثلا فرض مذهب أهل البيت عليهم السلام، مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وفي علم الكلام أكو مثلا متكلمين أشاعرة وأكو متكلمين معتزلة، الأشعري ينكر الحسن والقبح العقليين ويقول ليس الحسن إلا ما حسنه الشارع وليس القبيح إلا ما قبحه الشارع، وأما العقل العملي بمجرده بمفرده لا يستقل بحسن شيء ولا قبحه، بينما المعتزل يقول بأن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان والعدوان من غير شرع، والشاهد على ذلك أن البراهمة ملاحدة الهند والزنادقة يقولون بالحسن قبل العقلية من غير اعتراف منهم بالشرائع، كما هي عبارة المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن حسن الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد وشرح العلامة الحلي هاي العبارات. أنه هذا حكم ضروري لا يقبل الشك، يعني القول بالحسن قبل عقلية من غير شرع، عقليان قبل أن يكون شرعيين. للعلم الوجداني، الوجدان أقوى البرهان، أنجاك عيانات شحاجة ببيانك. حين يكون الأمر شنو عيانا، فما الحاجة إلى البيان، إلى إقامة الحجة وبرهان ومزيد السلال وبيان. يقول ليش؟ لحكم الملاحدة والبراهمة بهذا الحكم العقلي، الحسن القول العقلي بهذا المبدأ، من غير اعتراف منهم بالشراء ينكرون النبوة، هؤلاء البراهمة ملاحدة الهند، ولا يعترفون بالشرائع والنبوات، ومع ذلك يؤمنون بالحسن والقبل العقلية. فلن طولها، هناك مدارس في علم الكلام، صح لو لا، الأشعرية، المعتزلة، المرجئة، هل مرتكب الكبيرة يخلد في النار، مسألة الوعيد عند المعتزلة، هل مرتكب الكبيرة كافر، هذا عند الخوارج. في الفلسفة الإسلامية، لما نقول هذا كتاب في الفلسفة الإسلامية، كما أنه أرسطوطاليس فلسفة مشائية، وأستاذه أفلاطون حكمة إشراقية، صح لو لا، هاي مدرسة وهاي مدرسة وهاي أكاديمية وهاي أكاديمية. كذلك في الفلسفة الإسلامية، حينما نقرأ كتاب مثل بداية الحكمة للسيد الأجل العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي أعلى الله مقامه، لنختار أنه شنو الفلسفة الإسلامية. هذه مباني مدارس، من الآن ينبغي أن يكون واضحا أننا نقرأ على ضوء مباني وأسس الحكمة المتعالية التي هي منظومة فلسفية متميزة عن الفلسفة المشائية وعن الحكمة الإشراقية. ولكي أضع النقاط على الحروف، أذكر بعض الأمثلة التوضيحية. فمن ذلك مثلا، الآن في كليات مباحث الوجود، في الأحكام العامة للوجود، بعد الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود، وبعد الفصل الثاني أنه مشترك معنوي لا مشترك لفظي، والفصل الثالث في زيادة الوجود على الماهية تصورا، إن الوجود عارض المهية تصورا واتحدا هوية، نشرع في بيت القصيد، وهو الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فيجمل لهذا السب زواري في المنظومة، يقول إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا قليل. أصالة الوجود بمعنى كونه الأصل في التحقق، وأنه منشأ الأثر حقيقة، والماهية شنو ثانيا وبالمجاز تنسب إليها الآثار. زين، أصالة الوجود هذا مبنى فلسفي، هل يقول به الإشراقيون المنسوب إليهم أصالة الماهية؟ واحد يقول والله أنا أخذت لي كورس في الفلسفة الإسلامية، على أي مبنى تتكلم؟ فبداية الحكمة كتاب فلسفي على ضوء مباني الحكمة المتعالية، هذه واحدة منها من أسس الحكمة المتعالية. هاي النقطة مهمة جديرة بالعناية والانتباه، أصالة الوجود هذا من الأسس الفلسفية في الحكمة المتعالية. أيضا الفلسفة المشائية قائلة بذلك، عن بهميار، حقيقة الوجود أنه في الأعيان، وكيف لا يكون كذلك، وكيف لا يكون في الأعيان، ما هذه حقيقته. بينما السهروردي والسيد محمد باقر الداماد من المصرين على أصالة الماهية، وكان صدر المتألهين ملا صدرة، وهو تلميذ السيد محمد باقر الداماد والشيخ البهائي، ذاك في العلوم الشرعية الفقهية والاجتهادية، والآخر في العلوم الفلسفية والعقلية، السيد محمد باقر الداماد يلقب بالمعلم الثالث صاحب القبسات والرواشح السماوية، من القائلين بأصالة الماهية. يقول ملا صدرة، قرأوا كتاب الأسفار، بعدين انكشف إليه واقع الأمر، أن الماهيات اللي يسموها صوفية وبن عربي الأعيان الثابتة يقولوا ما شمت رائحة الوجود، الأعيان الثابتة عن الماهيات ما شمت رائحة الوجود. فجاء السبزواري ملهادي، مش السيد عبد الأعلى رحمه الله، ملهادي السبزواري صاحب المنظومة اللي هي تلخيص الأسرار، قال إن الوجود عندنا أصيله عندنا، يعني أنت منه، أنت الشيخ الصدوق لما تقول اعتقادنا كذا مثلا، يعني الإمامية عندنا منهم دي عندنا، أي طائفة من الفلاسفة مثلا تكون متعالية. فهذا أحد المباني والأسس الفلسفية في الحكم المتعالية، وهو أصالة الوجود. أيضا أنه حقيقة مقولة بالتشكيك، حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة. هذا يظهر في كلمات شيخ الإشراق، ولكنه لا يتم على ضوء مبناه من أصالة الماهية، مع عدم التشكيك في الماهية، فإن الوجود حقيقة تشكيكية ذات مراتب متفاوتة، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف، كما عن السبزوار في المنظومة. بينما المشائين المعروف عنهم خلاف كلمات طبعا الفارابي والمحقق الطوسي والحكيم القدوسي، واضح في التجريب واللوامع الإلهية للفاضل مقداد السيوري شارح له الباب الحادي عشر، معروف كتاب الباب الحادي عشر، شارح الباب الحادي عشر، من أن الوجود حقيقة مشككة. يعني شنو حقيقة مشككة مقولة بالتشكيك؟ يعني ليست حقائق متباينة، بل حقيقة واحدة ذات مراتب متفاوتة، اللي عبر عنها نظرية الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. هذا من أسس الحكم المتعالية، بل يمكن القول إن فلسفة ملا صدر اللي عبر عنها بالحكم المتعالية واللي كاتب كتاب كبير بها الأسفار مبتنية على هذين الأصلين، أولا أصالة الوجود، ثانيا أنه حقيقة مقولة بالتشكيك، حقيقة مشككة ذات مراتب. ثلاثة من أسس الحكمة المتعالية اللي راح نقرأها في بداية الحكمة، ليكون الطالب على بصيرة لما يقول أنا أخذت لي دورة في الفلسفة الإسلامية، شنو أنت قرأت إلهيات الشفاء أو كتاب النجاة لابن سينا، هاي مدرسة فلسفية، لو قرأت شرح حكمة الإشراق تلك فلسفة أخرى. من أسس الحكمة المتعالية القول بالحركة الجوهرية في دنيا الطبيعة والمادة، وأن لا سكون ولا ثبات في دنيا الطبيعة، بل الله خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فلا سكون في دنيا الطبيعة، وإنما هي حقيقة متجددة. ومن هنا تحل مشكلة، وهي ربط الحادث بالقديم التي هي من معضلات الفلسفة، حيرت الحكماء والفلاسفة. قال إن الجاعل جعل المتجدد متجددا بالجعل البسيط، لا أنه أوجده ثم أعطاه التجدد ثانيا، بل بجعل بسيط واحد تكويني. فالمهم الحركة الجوهرية لا يقول بها المشاؤون، بل في شرح الإشارات الفخر الرازي احتمل ذلك بأن خلقة الإنسان على سبيل الحركة الجوهرية، مستشهدا بالآية الكريمة من سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام. إذن نقول ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني التشويش الآن بالضبط يعني هذا مضمون الآية الكريمة. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، الآية 12-13 سورة المؤمنون. لما لا يكون ذلك على سبيل الحركة الجوهرية؟ قال الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات، لأن الفخر الرازي أول من شرح إشارات التنبيهات ابن سينا، لكن يقول الطوسي أن هذا قدح أن يسمى أولى من أن يسمى شرحا، كل اعتراضات وطعون ومناقشات، أرض أن تقرر أن تشرح. وهذا ما التزم به الطوسي إلى مسألة العلم الإلهي والربوبي، أنه بالصور المرتسمة قال لا، خرج عن طوره، فأثبت مدعى الإشراقيين أنه فاعل بالرضا، وأن علمه علم حضوري بالأشياء لا علم حصولي بالصور المرتسمة. فحينما قال الفخر الرازي لما لا يكون ذلك، لأن لاحظ، فجعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، مضغة، فهذه صيرورة مستمرة وحركة اشتدادية تكاملية. ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني الروح الإنسانية. إجا الطوسي قال هذا مستحيل أن يكون بالحركة الجوهرية، مع أنه من أسس الحكمة المتعالية. أنا أرى أنه هكذا ينبغي أن يكون درس بداية الحكمة، حوزوي أكاديمي بالأسلوب والعرض. من أسس الحكمة المتعالية شنو؟ نظرية الحركة الجوهرية. هذه الحركة الجوهرية بعد فيها ثمرات، حتى ملا صدر لم يلتفت إليها. جاء السيد الطباطبائي، وراح نقرأ إن شاء الله في البداية والنهاية هنا في هذا الكتاب في هذه الدورة الجديدة من بداية الحكمة. قال هناك حركات أولى محسوسة، حركة في الكم، في الكيف، في الأين، في الوضع. هذا تشوف الخلال يصير بلح من أخضر إلى أصفر إلى أحمر، صار ولا خاصة عندنا بعدنا ما شاء الله الرطب جاي موسمها الآن، شهر رجب المرجب، وهالحرارة الشديدة شو يسمونه هذا، الخلاص والماجي والغرة والكذا، ها؟ فأكو حركة كمية تزداد نمو، وشنه كيفية الألوان من الكيفيات من أخضر إلى أحمر إلى تفاحة كذلك وهكذا. فتغير الحركة معناها شنه؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيا، حركة التدرج، gradual change، التغير التدريجي، هذا معنى حركة. ففي الأعراض في الظواهر الطبيعية هذا أمر ملموس محسوس في أربع مقولات من مقولات الأعراض: الكم واضح، الكيف واضح، الوضع حركة الأرض حول نفسها، المصلي يتحرك يقوم ويقعد ويركع ويسجد، بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. وبعد الانتقالية مثل دوران شنو؟ الأرض حول الشمس مثلا، وكواكب السيارة في المنظومات الشمسية والمجرات إلى آخره. لكن هل هناك حركة في صميم الجوهر أم لا؟ فالحكمة المتعالية على هذه النظرية. زيادة على ذلك، هذه حركات أولى يسميها السيد الطباطبائي، عفوا نسميها حركات ثانية. هناك حركات أولى غير محسوسة لكل المقولات العرضية بتبع حركة الجوهر، لأن الأعراض من مراتب وجود الجوهر، فهذه أيضا من أسس الحكمة المتعالية. لا المشائي ولا الإشراقي يقول بالحركة الجوهرية في دنيا الطبيعة والمادة. نظرية اتحاد العاقل بالمعقول أنكرها ابن سينا أشد الإنكار، وشنع على فرفريوس، هذا الصوري من فلاسفة من صور سموه فرفريوس، يقول وكان لهم رجل يسمى فيثاغورس كتب كتاب صنف كتاب في نظرية اتحاد العاقل بالمعقول وكل حشف كله ما التمر هذا سموه حشف يعني كلمة استهزاء وسخرية. علما انت الان لما تقرأ تحفة الحكيم للمحقق الاصفهاني ونهاية الدراية ومن جاء بعد صدر المتألهين ارسلوا نظرية اتحاد العاقل بالمعقول ارسال المسلمات ان النفس متحدة بالمعقولات اي المعلومات بالذات، اكون معلوم بالذات متحدة معه النفس واكون معلوم بالعرض، لكن ما لنا شغل بالمعلوم بالعرض، احنا كلامنا اتحاد العاقل النفس بالمعقول، النفس عين المعقولات. علم الباري تعالى بذاته علم حضوري مسلم بين هؤلاء الفلاسفة، لكن علم الباري تعالى بمخلوقاته هل هو علم حضوري أم علم حصولي ارتسامي بالصور المرتسمة؟ فالإشراقيون على أن علم العلة المجردة بمعلولها المجرد علم حضوري وليس علما ارتساميا، بينما المعروف عن المشائين أنه علم شنو؟ العلم الحضوري مختص بعلم المجرد بذاته ولا يتعداه إلى علم العلة المجردة بمعلولها، فضلا عن علم المعلول المجرد كالنفس بعلتها المجردة. فهذه مباني فلسفية. واحد يقول لي أنا أخذ كورس بالفلسفة الإسلامية، على أي مبنى تتكلم؟ فمن هنا لابد أن تكون لدى الإنسان الباحث عن الحقيقة مجموعة من الأسس الفلسفية والمباني الفلسفية المتقنة والمحكمة، مو كل مرة يحكي شكل على ضوء مبنى معين عليكم السلام، وإنما يتكلم على ضوء شنو هو مبناه وعلى ضوء أسسه الفلسفية، فلا يناقض نفسه ويتهافت مع نفسه. طبعا أنا أذكر هذا الباب الآن نبذة إجمالية لكي نكون على بصيرة. بالنسبة إلى العوالم الكلية للوجود، الحكمة المتعالية تقول مثلا عالم العقل والجبروت، عالم المثال والملكوت، عالم الطبيعة والناسوت. المشاؤون أو المشائيون فلاسفة المشائين يقولون لا، بعالم العقل وعالم الحس، عالمان، عالم عقل عالم حس، ولا يقولون بعالم المثال والبرزخ المتوسط بين العقل المجرد والمادة الهيولانية، فينكرون عالم المثل المعلق وعالم المثال المقداري وعالم المثال لوح القدري بالفرق لا بالجمع نقش الصوري، وهو كتاب المحو الإثباتي يقول المحقق الأصفهاني ومنه عنوان البدائيات عالم المثال. إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يونس أن سينزل العذاب على قومك، فلولا كانت قرية آمنت إلا قوم يونس، لما آمن شنو عنهم عذاب الخزي الحاسدون، فأخبر قومه بنزول العذاب وفعلا أظلهم العذاب. بس بعدين صار رفع البلاء عنهم لما تضرعوا وسمعوا كلمة ذلك العالم الحكيم روبيل على ما قرأت ظاهر اسمه في قصص الأنبياء مع المحدث سيدنا محمد الله الجزائري، فوقع البلاء إياهم يوم هم قال لهم يوم الأربعاء نصف من شوال نزل العذاب، وطلعوا يداك العابد اللي أشهر عليه أن يدعو على قومه، العالم يقول لي ارحمهم يا واش يا واش خفف عليهم كن معهم شنو إن الله بعثك رحمة، فرجعوا يوم ثاني وإذا الناس بالأسوار كل شيء ماكو صار. بعدين هو غضب وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يتفشل وياهم وبنينوى وعراق وشيوخ عشائر وهاي هتلاقي يتفشل طلع، طبعا ترك الأولى. لا نقول بقى نحن شنهون فهنيها من ضمن هذه المسائل العقائدية عصمة الأنبياء، هل يرتكب المكروه خلاف الأولى، هل تجوز عليه المعصية، وعصى آدم ربه فغوى، وين عصى حبيبي في الجنة؟ ماكو تكليف، هذا نهي إرشادي، لا تقربا، هذا مش نهي مولوي، تقرب هذه الشجرة هذا نهي إرشادي، زي ما يقول الطبيب لا تدخن، وليس هناك تكليف أمر مولوي أو نهي مولوي صلاة صوم حتى نقول أنه معصية حقيقية. فالمهم أن هناك أسس، طبعا أخبره بنزول العذاب فعلا، ولكنه لم يطلعه على سر القدر أنه يهلكون، أظلهم العذاب وصل يعني لحظات، وصل النقطة الحرجة وتخسف بهم الأرض، فهو غضب وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات تلع الحوت صلى الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. فهذا عالم المثال، وعالم المثال لوح القدري بالفرق لا بالجمع، نقش الصور، هذا مصطلح عرفاني، عالم الفرق والجمع إجاد في الحكمة المتعالية، مصطلحات العرفان، الفيض الأقدس والفيض المقدس والحقيقة والرقيقة وما أدري من هاي المصطلحات. وعالم المثال لوح القدر بالفرق لا بالجمع، نقش الصور، صور المثالية، عندنا في رواية معتبرة في معاني الأخبار للصدوق أن الله خلق نور فاطمة عليه السلام قبل أن يخلق السماوات والأرض، شنو نتعامل مع هذه الروايات؟ يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك مثلا، لها مباني فلسفية حتى تفهم شيء من هذه الروايات، وإلا يكون واحد كالحاطب بليل. فالغرض أن هناك أسس ومباني فلسفية، يقول السبزواري وعندما الشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق، أن الوجود حقائق متباينة، من هو يقول شنو حقيقة مشككة ذات مراتب واحدة في عين الكثرة، مش يقوله وعندما الشائية الوجود حقائق تباينت وهو لدي زاهق، زي ما قال الإشراقيين إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل، قال للمشائين وعندما الشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق، بينما هو يقول شنو أن الوجود حقيقة ذات تشكك تعوم، حقيقة مشككة. وهكذا من الأسس والمباني الفلسفية. بعد ذلك هو في المنظومة ولا هذه السبزواري قال فها أنا الخائض في المقصود بعون ربي واجب الوجود، هذا الفصل الأول قبل ما يشرع قال فها أنا الخائض في المقصود بعون ربي واجب الوجود. احنا شلون من باب الفعل نتبرك فعل الخير، فها أنا الخائض في المقصود بعون ربي واجب الوجود، أزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده. احنا نبدأ بكتاب العقل، أول رواية من أصول الكافي صحيحة السند رواها محمد بن يعقوب الكليني، باب التبرك نقرأ هذه الرواية، ويقول فها أنا الخائض في المقصود بالعبارات وبالنظم، وهاير احنا تبركا برواية من أصول الكافي الشريف قبل أن نشرع في المرحلة الأولى من بداية الحكمة في كليات مباحث الوجود. الرواية رواها الكليني قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. لاحظ أن هذه الرواية مش عن الإمام الرضا سلام الله عليه في العقائد، عن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، يعني مضافا إلى الفقه والشرعيات والقواعد الفقهية وقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وغير ذلك، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، وبني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. مضافا إلى هذه الروايات العقائدية والولاية، أيضا هذه الرواية في الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه عنوان المرحلة الأولى، هناك في المنظومة السبزوار يقول الفريدة الأولى، المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، باعتبار أن موضوع الحكمة الإلهية كما تقدم موضوع الفلسفة هو مطلق الوجود، البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، هذا هو موضوع الفلسفة. فيقع البحث حول مسائل الفلسفة، موضوعات المسائل، بنحوين: النحو الأول في المرحلة الأولى نبحث عن أن الوجود حقيقة أصيلة، عن مصداق الوجود أنه حقيقة أصيلة، الوجود أصيل بمعنى كونه الأصل في التحقق، نبحث عن كونه حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة، وبالعرض نبحث عن الأحكام السلبية للوجود، لأن البحث بالفلسفة عن الوجود، عن أحوال الموجود بما هو موجود، بعد إيش دخل العدم والعدم لا شيء، هذا بحث استطرادي لأنه لزيادة البصيرة، فأحيانا زي ما قال المتنبي: وبضدها تتبين الأشياء. ويبحث أخيرا في هذه المرحلة عن مسألة أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وينجر الكلام إلى المعاد والمعاد الجسماني. وصلت هذه المسألة الفلسفية بموضوع الحشر والنشر والمعاد الجسماني، وصارت معركة بين الفلاسفة والمتكلمين حينما قالت الفلاسفة أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، حتى قال ابن سينا: هذه مسألة بديهية، هذا كأنما هو إنكار للمعاد، لأنهم يصوروا أن الإنسان إذا ما صار معدوم، وتقولوا إعادة المعدوم ممتنعة، هو العدم شيء حتى يقال أنه يعاد أو لا يعاد، هي مسألة بديهية فعلا، المعدوم ليس بشيء حتى يقال يعاد لا يعاد هيك. ففي المرحلة الأولى يقع الكلام في موضوعات مسائل الفلسفة، لأن المحقق الخراساني قال بالكفاية موضوع العلم هو الأمر الكلي المتحد مع موضوعات مسائله، موضوع الفلسفة مطلق الوجود، الموجود بما هو موجود. فيقع الكلام هكذا: الوجود أصيل، الوجود حقيقة مشككة، مطلق الوجود أعم من الواجب والممكن، وأعم منه مراتب الغيب والشهود أو قوسي النزول والصعود، مطلق الوجود أنه أصيل لبطلان ما عداه، وأن الوجود في حقيقته وفي ذاته حقيقة مشككة على نظر شنهم حكمة المتعالية. نقرأ في بداية الحكمة. وبقية المراحل يكون البحث بهذا النحو في الوجود، من المرحلة الثانية الوجود الخارجي والوجود الذهني، يعني الموجود إما وجود في الخارج أو في الذهن، الموجود إما واجب أو ممكن، الموجود إما حادث أو قديم، الموجود إما علة أو معلول، هذا يكون تقسيم الثنائي. فهذا هو البحث في الفلسفة إلى أن نصل إلى المرحلة الأخيرة: الإلهيات بالمعنى الأخص، في إثبات الواجب وصفاته وفعله وآثاره. الآن الحكمة الإلهية الفلسفة فيها الأمور العامة الإلهيات بالمعنى العام يشمل تمام هذه المراحل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم أو العقل والعقل والمعقول. ثم المرحلة الثانية عشرة نخليها 12 على عدد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين سيد طباطبائي. نخلي بداية الحكمة ونهاية الحكمة 12 تشابتر أو 12 مرحلة أو مقصد. المقصد الثاني عشر في الإلهيات بالمعنى الأخاص. فالآن المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود يعني الأحكام العامة للوجود راح يبدأ بالفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود أنه مفهوم بديهي لأنه معنى بسيط فلا يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا لا بالحد ولا بالرسم. وما قاله السبزواري في المنظومة نقلا عن كتاب النجاة للشيخ الرئيس ابن سينا إن الوجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم، فقال إن معرف الوجود شرح الاسم. المراد من شرح الاسم في كلام ابن سينا مش هذا الحدود الاسمية اللي في منطق المظفر أنه قبل الهليات البسيطة حدود اسمية بشرح الاسم، المراد التعريف اللفظي إبدال لفظ بلفظ آخر فيكون تعريف الوجود تعريف مستلزم للدور بل هو شنه دور صريح سايكل. وفسر الماء بعد الجهد بالماء فهو تعريف بشرح اللفظ هو هذا بالدقة الفلسفية. من هنا قال المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني وليس للوجود معنى ماهوي وإن شرح اللفظ شأن اللغوي وظيفة اللغوي. ولماذا بدأ بمفهوم الوجود؟ واضح لأن موضوع الفلسفة هو الموجود يعني مطلق الموجود، فينبغي أن نعرف معنى الوجود وكيف يكون تعريفه، هل هو بالحد أو الرسم أو هو مجرد تعريف لفظي. لما واحد يسأل مثلا شنو الإمبريالية العالمية تقول يعني الاستعمار، هذا معنى الإمبريالية إمبرياليزم. معنى الوجود شنو؟ تعريف لفظي وإن شرح اللفظ شأنه اللغوي. مو مثل لما تقول ما الإنسان حيوان ناطق جنس فاصل، لأن مفهوم الوجود معنى بسيط مفهوم بسيط وليس مركب من أجزاء تحليلية جنس وفصل. ولهذا كان أرسطو يسمي بحث التعريف بحث التحليل analysis، يعرف الماهية إلى شنو يحللها إلى جنس وفصل. الوجود معنى بسيط على أنه أعم المفاهيم فلا جنس له ولا فصل له. فلهذا بدأ السيد الطباطبائي رحمه الله كالمتعارف في كلمات الفلاسفة خصوصا المنظومة بهذا المبحث وهو بداهة مفهوم الوجود. قلنا ما هي الضابطة وما هو الملاك للبداهة؟ الملاك كون المفهوم بسيطا لا غموض فيه لا إجمال فيه، فهذه هي الضابطة الفلسفية وهذا هو المناط والملاك للبداهة. فلا يمكن شنه تعريفه تعريفا حقيقيا بل هو بالأساس مستغن عن التعريف. لذلك قال رحمه الله الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود مفهوم الوجود بديهي وليس بنظري استدلالي معقول بنفس ذاته لا يحتاج فيه أو لا يحتاج فيه إلى توسيط شيء آخر فلا معرف له من حد أو رسم لوجوب أولا كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف تكتب ولا شيء أعرف وأظهر من مفهوم الوجود. فما أورد في تعريفه من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود هو الثابت العين، ثابت الذات يعني العين، أو الذي يمكن أن يخبر عن، هذا تعريف الفلاسفة الأول للمتكلمين. تراجع أول تجريد الاعتقاد أو كشف المرافي شرح تجريد الاعتقاد، هذا ما أورد في تعريفه يكون من قبيل شرح الاسم، أو قل بعبارة أدق من قبيل شرح اللفظ، فإنه كما قال المحقق الأصفهاني: وليس للوجود حد ما هوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي دون المعرف الحقيقي الواقعي، يعني بالحد أو الرسم. الحد لما تعرف الإنسان حتام حيوان ناطق، الجنس القريب والفصل، أو جسم ناطق بالجنس البعيد والفصل، أو تقول الإنسان ناطق يسموه حد ناقص، أو بالرسم يكون شنو الإنسان حيوان ضاحك، ضاحك يسموه هذا خاصة المنطق الكليات الخمس، أو الإنسان حيوان ماشي هذا بالرسم الناقص. فلا يمكن تعريف الوجود تعريفا حقيقيا بالأجناس أو الفصول، لأنه معنى بسيط على أنه سيجي أن الوجود لا جنس له، اكتب قبلها أن الوجود بسيط، وهذا هو ملاك البداهة، لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له، بمعنى إحدى الكليات الخمس اللي عبر عنها إيساغوجي. والمعرف يتركب منها هاي الكليات الخمس، الجنس والفصل والخاصة والعرض العام، فلا معرف للوجود لأنه معنى وحداني بسيط، وليس للوجود معنى ما هوي، وإن شرح اللغة شأن لغوي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.